لأهل الجنة فيما يرى الناس. هو الحل في الكلمة دي هو شكله حلو لكن باطنه سيء. هو مهم اللي عنده انه يبقى الناس تقول عليه الحاج فلان والراجل الصالح فلان، واهم حاجة ثناء الناس. فيما يرى الناس ممكن تكون ليه ذنوب خلوات، ممكن يكون ليه سرائر سود، لكن عايش الدور حلو قوي والناس تظن به الخير فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيفضحه الله عند الخواتيم فتسوء خاتمته. فالحل في كلمة فيما يرى الناس. الأصل ها قبل الأصل الثالث النار، دخول الجنة ودخول أما الجنة فمعتقدنا بلا شك أن العباد يدخلونها تفضلا من الله تبارك وتعالى، وإذا دخلوها لم يخرجوا منها خالدين فيها أبدا. أما النار فإن العبد إذا كان مسرفا على نفسه وقضي عليه نعوذ بالله من ذلك بشيء من العقاب، فإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها وإنما يكون عليه قسطه من العذاب، ثم بعد ذلك يعود إلى داره الأولى إلى الجنة. هذه دارنا الأولى وفيها المخيم. ابن القيم بيقول كده إنه إيه، فحي هلا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فإذا إذا كان عليه هذا العذاب وهو من أهل التوحيد وفي قلبه ولو مثقال ذرة ولو خردلة ولو أدنى شيء، ولو شفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو أصابته رحمة الله عز وجل وكان من أهل القبضة مثلا الذين يدخلهم الله عز وجل الجنة، أو أنه شفع له أهل الإيمان، فكل هذا يخرجه من عذاب النيران. نسأل الله العفو والعافية. حاضر. يريد كتابا عن المستحبات، الكتب التي تتكلم عن السنن، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها وأفضلها بلا شك كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم فيها عن بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمر، مأكله ومشربه. زاد المعاد في هدي خير العباد فيه بيان لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. في كتيبات صغيرة، كتاب الحسينان، كتاب ألف سنة وسنة، كتاب صغير كده يسير ممكن نتعلم من خلاله هذه المستحبات والسنن. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز بقى أملكوا حاجات كتير سريعا في نقاط، لان احنا لابد ان احنا ننجز هذا الاصل ان شاء الله. فالاصل الثالث يتكلم عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة تتحقق بامور: واحد، معرفة اسمه الكريم ونسبه الشريف، وهيقول دلوقتي الشيخ هذا المعنى، بس انا يعني بقول ايه الكلام المجمل الاول عشان الشرح يبقى يسير. أول حاجة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة اسمه ونسبه الشريف، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن الذبيحين. فين الذبيحين؟ الأول إسماعيل، طب فين الذبيح الثاني؟ عبد الله أبوه، لأنه كان قد وقع في سهم، كان لهم في الجاهلية شيء، كان وقع في سهم أن يذبح، وكان قد نذر عبد المطلب ذلك، ففدته قريش 100 من الإبل، فكان يقول أنا ابن الذبيح لأنه كان سيذبح على نذر عبد المطلب، إلا أن قريش ودته فدته ب100 من الإبل.

النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود قال: إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا عليها إلا وأنتم باكين لا يصيبكم ما أصابهم. طيب أذن كفاية نديكم دقيقتين بس عشان خاطر خلاص الحمد لله أوشكنا نصف ساعة إن شاء الله بعد المغرب ننتهي من ذلك بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.